بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. في ختام وصف ما أعد الله تبارك وتعالى للسابقين، وهم أحد المكذبان: مرج البحرين يلتقيان، العذب والمالح، بينهما برزخ لا يبغيان، والمالح والمالح كذلك بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي يعني بحر على بحر، فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه السفن العظيمة التي ينشئها الإنسان هنا برحمة الله تبارك وتعالى، من رحمته خلق البحر، من رحمته تعليم الإنسان، من رحمته خلق هذه المواد التي يخلق بها، من رحمته دفع هذه السفن بالقوة التي يدفعها بها الإنسان، بالريح أولا كيف علمه الله تبارك وتعالى، وبالقوة يعني قوة الميكنة بعد ذلك، كل هذا من رحمته. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. حد ثم كل من عليها فان، ألم هذا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكير بهذا اليوم الذي يقف فيه الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن هذه الكون هذا الله خلقه سبحانه وتعالى وجعل له حد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم إن أهل السماوات والأرض كلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى، فهو ربهم، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يسألونه لأنهم محتاجون إليه، مفتقرون إليه، فقر جبلي. بلسانهم يسألون أو بحالهم يسألون الرب سبحانه وتعالى، يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. كلام من الله تبارك وتعالى على وجه التهديد والوعيد، وهو جار بما يتهدد، تذكير كمن يهدد غيره من البشر فيقول له: أنا سأتفرغ لك، لن يكون لي عمل إلا يعني معاداتك. والله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، سبحانه وتعالى أن يشغله شأن عن شأن، فكل شؤون عباده سبحانه وتعالى بيده سبحانه وتعالى، لا يثقله شيء ولا يتعبه شيء. فالله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يثقله ولا يتعبه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى لا يشغله أي شأن من عباده عن شأن آخر، فينشغل بهذا الشأن عن الشأن الآخر كما هو شأن العبد. فإن العبد إذا اشتغل بأمر خلاص اشتغل به، ولا يستطيع أن يشتغل بأمرين في وقت واحد، فيفكر في أمرين في وقت واحد أو يسمع لهذا الإنسان ويكون غيره متكلم في نفس الوقت فيسمع هذا وهذا ويدرك هذا، لا تختلط عليه على طول، يختلط عليه الأمر وله حد. أما الرب تبارك وتعالى فإنه لا تختلط عليه أصوات ولا تشغله مشاغل، ومهما كثرت يعني شؤون العباد وكلها بين يديه سبحانه وتعالى فإنه لا يشغله شأن عن شأن. ولكن هذا الله تبارك وتعالى يأتي به هنا للعباد وهو يخاطب الإنس والجن على وجه التهديد لهم، والتهديد بما بالصورة التي يعني يعرفون في التهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني لن يكون لنا شأن إلا حسابكم وعقوبتكم وإعطاء كل ذي حق حقه. فهذا إذا صدر من الله تبارك وتعالى فيكون تهديد، تهديد عظيم سبحانه وتعالى، فسبحانه من لا يشغله شأن عن شأن، ومع ذلك يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ من أي عمل إلا هذا. وهذا علما أن الأعمال كلها الله تبارك وتعالى لا يعني يلهيه ولا يشغله ولا يكرثه يعني أي شأن عن الشأن الآخر. أيها الثقلان، أيها الإنس والجن، ثم الإنس والجن بالثقلان لأنهما ثقل الأرض، هم ثقل الأرض الإنس والجن، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا يعني مهددا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا بيان أن الإنس والجن محصورون في خلق الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من مملكة الرب، هذا ملك الرب تبارك وتعالى، وأنهم لا يستطيعون أن ينفذوا منه إلى ملك آخر، بل هم في أينما ذهبوا هم في قبضة الله تبارك وتعالى وفي ملكه سبحانه وتعالى. الإنسان يعيش في هذه الأرض وكان لم إلى يعني أوقات قريبة ما يستطيع أن يخرج عن أجواء عن جو هذه الأرض، ثم اخترع هذه الآلة التي يعني خرجت به عن جو هذه الأرض ووصل إلى بعض الكواكب الأخرى، وصل يعني بنفسه إلى القمر، وقد يصل بمركباته إلى بعض الكواكب الأخرى في هذه المجموعة التي تسمى بمجموعتنا المجموعة الشمسية، لكن أن يخرج من خارج هذه يعني المجرة التي نحن فيها إلى مجرة أوسع من المجرات، هذا يعني كما هو بالحسابات الآن المادية يحتاج إلى ملايين السنين الضوئية حتى هذه، وعمر الإنسان ليس كذلك. ثم إنه لو فرض أن هذا الإنسان خرج من يعني هذه المجموعة الشمسية إلى مجموعة أخرى في داخل يعني ما يسمى بمجرتنا هذه مجرة درب التبانة إلى مجرة أخرى، فإن هذا أيضا هو في إطار السماوات الأرض، إطار ملك الله تبارك وتعالى. الجن أسبق من الإنس في يعني الصعود عن هذه الأرض إلى طبقات أعلى، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يركب بعضهم بعضا إلى العنان، وقد جاء أنهم يركبون إلى سماء الدنيا، وقد قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها بكلام الجن ملئت حرسا شديدا وشهبا، أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا خلق الله تبارك وتعالى، الجن كانوا أسبق وأقدر على أنهم يخرجوا من أقطار الأرض لكن يبقوا في إطار يعني السماوات. الله تحداهم وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا القول وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى أمر للتحدي، والحال أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. قال جل وعلا لا تنفذون إلا بسلطان، سلطة قاهرة، وهذا لا يملكها للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليكم أيها الإنس والجن تكذبان؟ ثم قال جل وعلا: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني لو حاولتما أن تخرجا من أقطار السماء والأرض فإنه يرسل عليكما، يرسل الله عليكما شواظ. الشواظ الشعلة الملتهبة واللهب الذي يعني تخرج ذراته شواظ من نار ونحاس. نحاس يذاب وينطلق يعني في إثركم، فلا تنتصران، فلا تنتصران، فلا تستطيعان أن تنتصران أي على الله تبارك وتعالى، وتخرج من ملكي إلى ملك آخر أو من أقطار السماوات الأرض التي أنتم فيها ومحيط وهي محيطة بكم، ولا تستطيعون فكاك ولا خروج منها. وهذا بيان عجز الإنسان وعجز الإنس والجن عن يعني أن يخرج من قبضة الله تبارك وتعالى ومن قهره سبحانه وتعالى، وأن يخرج من ملكه جل وعلا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، لونها لون الورد حمرة صفرة كالدهان، أي أنها تكون يعني مذابة فتذاب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قال تبارك وتعالى: وكانت السماء كالمول، يوم تكون السماء كالمول وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء كالمهل، المهل هو المعدن المذاب، إذا أذبنا الحديد أو النحاس أو الرصاص فإنه يكون مذاب في حالة الذوبان، هذا المهل. فتكون السماء على هذا النحو، لا تكون كالحالة التي نراها الآن وأنها مبنية متماسكة كتلة، وإنما تكون على هذا النحو مذابة من شدة هذا اليوم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة، تتغير لونها كلون الورد كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا اليوم العصيب الذي تتبدل فيه يعني السماوات على هذا النحو، و السماء نفسها تنفطر بهذا اليوم، كما قال جل وعلا: السماء منفطر به، بهذا اليوم العصيب والذي يجعل السماء على هذا النحو. فكيف يعني بالإنسان؟ فيومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما في إنس ولا جان يسأل عن ذنبه. هذه الآية مع قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تتعارض تعارض يعني ظاهري في هنا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما في لا إنس ولا جن يسأل عن ذنبه. وقول الله تبارك وتعالى: فوربك، يقسم الله عز وجل: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قيل إن هذا يعني إنما هذا يكون في حال وحال، ففي حال وقت من الأوقات لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وحال آخر يسألهم الله تبارك وتعالى ويوم القيامة آماد متطاولة، فهذا في وقت وهذا في وقت. وقيل إن هذا يعني إنما هو يعني هذا سؤال عن شيء وهذا عدم سؤال عن شيء. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان من باب لا الاستفهام ولا الاستعتاب، فلا يعتب، من باب أنه يسأل من باب أنه يستعتب، وإذا اعتذر وقال: والله يعني ربي فعلت هذا ظلما جهلا واعتذر، فإنه يقال ويقبل عذره وتقبل توبته. لا، فلا يسأل سؤال استعتاب وسؤال اعتذار وإنما السؤال المذكور إنما هو سؤال تبكيت وتقريع. أهل الأرض الرحمن علم القرآن، ثم عدد الله تبارك وتعالى نعمه على الإنس والجن، ثم خاطبهم بالإيمان، ثم تحداهم سبحانه وتعالى أن يخرجوا من ملكه من أقطار السماوات والأرض، ثم أنذرهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وكيف سيكون حال المجرمين، ثم هذا هو حال أهل الإيمان. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه يعني يوم أن يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى. نسي هذا المقام إلى الرب لأنه مقام العبد بين يدي ربه جل وعلا. ولمن خاف مقام ربه يعني للعبد الذي خاف وقت قيامه أو مكان قيامه أمام الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العصيب جنتان. فالعبد الذي خاف هذا، لا شك أن كل من خاف مقام ربه قد عمل لهذا، قد عمل لأن ينجو من هذا الموقف العصيب. هذا أعظم موقف سيقفه العبد، وهو عندما يقف للحساب بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فلمن خاف هذا المقام وبالضرورة قد فعل ما ينجيه من هذا واستعد لهذا اليوم العظيم، فله عند الله تبارك وتعالى جنتان، بستانان. الجنة هي البستان العظيم الذي تلتف أغصانه، فهذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فجنتان متفاضلتان، من ذهب لأهل الدرجات العلى ومن فضة لمن دونهم، فإن الجنة متفاضلة. ولذلك هنا بين الله تبارك وتعالى يعني صفة الجنة العليا وصفة الجنة التي هي دون الجنة العليا. جنتان من ذهب، يقول النبي آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما من ذهب، الأبنية الآنية وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بأي شيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا فلك الحمد. ذواتا أفنان، وصف الله تبارك وتعالى هاتين الجنتين فقال ذواتا أفنان. أفنان جمع فنن، والفنن اللي هي أغصان هذه الشجرة، يعني أنها جنتان مورفتان، كل جنة منها أشجار فيها فروع متشابكة. ذواتا أفنان، فليست جنة عارية بائسة فقيرة، وإنما أشجار عظيمة تلتف أغصانها. ذواتا أفنان، الأفنان فروع الشجر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فيهما، في هاتين الجنتين، عينان تجريان، عينان من الماء. وهنا الله تبارك وتعالى هنا يعني جعل كل هذه كلها زوجين زوجين، عينان تجريان، ليست عين واحدة وإنما عينان، أي من الماء تجريان. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أنهار الدنيا مختلفة، فجريان الماء غير الآسن، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فيهما عينان تجريان فتسقيان هاتين الجنتين بالماء الذي لا يأسن. فبأي آلاء، كما يقال لهم يعني أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، فإنما هو سؤال لإظهار كذبهم وإظهار فجورهم وارتكابهم لما ارتكبوه، فيكون سؤال تقرير، وهذا سؤال لا ينفعهم. فإذا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال للاستغفار وليستغفر ليتوب ليعتب، كما أخبر سبحانه وتعالى بأنهم في هذا اليوم ولا يعتبون. ما في أحد له مجال الآن ليستعتب الله تبارك وتعالى يطلب العتبة ويطلب المغفرة فهذا، وإنما يسأل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ليش ما ينصر بعضكم بعض كما كنتم في الدنيا السادة والأتباع وبعضكم كان يعني يؤيد بعض في الباطل الذي كنتم فيه، ما لكم لا تناصرون. قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون. فهذا سؤال ما لكم لا يعني تناصرون ليس سؤال عن الذنب، وإنما هو سؤال للتقريع، أو يقال لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وين شركاؤكم؟ فهذا سؤال ليس عن الذنب، وإنما هذا سؤال عن شركائهم الذين ليبين أنهم لم يكونوا شركاء ويبين كذبهم، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. أو سؤال عن المدة كما في قول الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يسأل هؤلاء ويقول كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكل هذه الأسئلة التي يعني يسألون عنها إنما هي ليست سؤال عن الذنب، وإنما هي سؤال للتبكيت والتقريع، سؤال لبيان ضلالهم في أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى مما لا يستحق العباد، سؤال عن إضاعتهم عمرهم في في فيما ضاعوهم فيه، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فكل الأسئلة التي توجه إلى الكفار إنما هي أسئلة للتبكيت والتقريع والتأنيب، كسؤال الملائكة لهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى شهدنا. قال الله تبارك وتعالى يعني إن هذا اعتراف منهم يعني على أنفسهم، قال جل وعلا وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كاذبين، بأن هذا هو أنهم كانوا في هذه الدنيا قد كانوا يكذبون. فهذا سؤالهم وسؤال الملائكة لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فكل هذه الأسئلة إنما هي أسئلة للتبكيت والتقريع والتأنيب وليست سؤال عن الذنب، لما فعلت هذا ولما سويت هذا من باب يعني ربي اغفر لي أنا فعلته مخطئا كنت جاهلا أغواني فلان أو فلان، لا حتى يستعتب من هذا ويخرج له. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، المنفي هنا هو السؤال عن الذنب، ولكن سؤال آخر فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني من الإجرام عن شركهم عن كفرهم، للتقريع ليشهدوا على أنفسهم وليقروا على أنفسهم فتكون العقوبة لهم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيما، ما يحتاج أنه يسأل ليعرف منهم المجرم، ولكن كل المجرم سيعرف بعلامات، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الملائكة تعرفه وتسوق هؤلاء المجرمين سوقا إلى النار دون أن يسألوهم عن ذنوبهم التي ارتكبوها، لأنهم معلومون معروفون، فيخرجون بسواد الوجه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، ويدعون دعا ويؤخذون أخذ إلى النار. يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم التي يكون معلمين فيها وهي سواد وجوههم عياذا بالله، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذ منهم بالنواصي، الناصية مقدم الرأس يعني مقدم شعره وهذا للإذلال، أو بالأقدام يعني يجر من قدمه، فإما يجر من ناصيته ويلقى في النار جرا من الناصية أو يسحب من قدمه ويلقى في النار عياذا بالله، أو يؤخذ بالناصية والأقدام الاثنين مع بعض فيؤخذ بشعره وبيديه ثم يقذف قذفا في النار عياذا بالله، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، إذلال إذلال وإهانة لهم على هذا النحو، فقد سيقوا إلى النار لم يستعتبوا لم يسألوا عن ذنوبهم ثم أخذوا أخذا على هذا النحو وألقوا في النار عياذا بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكم يعني أيها الإنس والجن تكذبان، وهذا من إنعام، وهذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى عقوبة أهل الإجرام لأنهم استحقوا هذا، فعقوبة أهل الإجرام هي من آلائه سبحانه وتعالى، ولذلك ختم هنا أيضا كسائر تعداده لآلائه سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، نقلة يعني ليس الأمر الآن خبر وإنما مشاهدة، كأن الله تبارك وتعالى ينقلها للمشاهدة ويقول هذه بالإشارة إلى القريب، ما قال تلك، لا بل هذه، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، نقلة هائلة جدا، وكأن المشهد أمامنا وهو مشاهد وقائم والله تبارك وتعالى يشير إليها. وهذا الذي يكون، وهذا الذي يكون يشار إلى النار في هذا، فيقول هذه جهنم، سجن الله سبحانه وتعالى، السجن العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأعدائه ولأهل معصيته، حفرة عميقة، بئر عميق لها شفير عالي وسبع أبواب، أبواب بعضها فوق بعض، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب يفضي إلى دركة من دركاتها عياذا بالله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يخبر النبي بأنها تأتي يوم القيامة إلى الناس وهم في المشهد، لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، نقل الله تبارك وتعالى قلنا ويشير إليها وكأنها قائمة، ويكذب بها المجرمون، يقول هنا يكذب بها المجرمون بالفعل المضارع الذي يدل على الحضور والاستمرار، أنها يشوفها في حال تكذيب المجرمين، هذه هي جهنم، وكأنهم يكذبون بها الآن، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، موجودة مهيئة وهؤلاء هم داخلوها، وكأن الأمر أمامنا الآن يصوره الله تبارك وتعالى لنا أمامنا مشاهد، يكذبها المجرمون. ما قال هذه جهنم التي كذب بها المجرمون في الدنيا، لا، يكذب بها المجرمون الآن وكأنها حاضرة قائمة ماثلة أمام الأعين. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها في هذه النار وبين حميم آن، يركضون من النار هروبا من النار، لكن بالدماء يشرب، ولكنه لا ماء عنده إلا الحميم، الحميم المحمي الذي حمى وحمى وحمو الماء هو حرارته، ولكنه حار إلى الحد الأقصى، آن الشيء حينه، وهو وصوله إلى الحد الذي هو درجة نهاية ما يأخذ من الحرارة، كما نقول مثلا الماء الذي ماء الدنيا هذا الآن يعني يصل إلى حده النهاية في الحرارة 100 درجة، فلا يستطيع أن يأخذ بعد ذلك الماء، لا يأخذ بعد ذلك أكثر 100 درجة، يعني ولا درجة واحدة، لو يعني أشعلت عليه النار ما أشعلت يبقى في 100 درجة، أو يفر ويتحول إلى بخار. فهذا آن، عندما يصل إلى 100 درجة نقول خلاص هذا حميم آن بلغ حده، لكن حميم يوم القيامة عياذا بالله، ماء يوم القيامة يختلف عن ماء الدنيا، فماء الدنيا الذي نعهد ماء لا رائحة له، علب شفاف رقيق أما ذاك الماء فغليظ منتن، كما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ماء كالمهل، المهل هو المعدن المذاب، فإذا هو غليظ، غلظ يعني النحاس أو الرصاص أو الذهب المذاب. شوف كثافة الذهب عندما أو الحديد عندما يذاب كيف تكون كثافته هكذا. فهذا الماء غليظ على هذا النحو، وهذا الماء بلغ من الحرارة أنه يشوي الوجوه، يعني الحرارة المنبعثة منه تشوي الوجوه عياذا بالله. ثم إنه إذا أدخل البطن قطع الأمعاء، قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. فليس الماء كالماء، وليست حرارته كالحرارة، وليس هو كهو، لكنه ماء آخر. يطوفون بينها وبين حميم آن، يركض من الماء من النار عياذا بالله إلى الماء هروبا إليه. ثم إذا شرب من هذا يرى من العذاب لون أكبر من لون النار، فيهرب إلى النار مرة ثانية، ثم تحرقه النار وتشويه فيهرب إلى الماء فيكون هذا. ثم هكذا يظل في طوافه هذا ركضا بين هذا وهذا، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني أنهم يركضون من هذه إلى هذه، فيركض من عذاب إلى عذاب، وكل عذاب أشد من يعني جنسه ومن بعضه، هذا أشد من هذا. ثم إنه كل عذاب منه يفضي إلى الموت لو استقل، ولو كانت الحال كحال الدنيا، ولكنه لا يموت، كما قال جل وعلا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بأي شيء من آلاء ربنا نكذب، فلك الحمد. ثم بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى في بيان إنعامه وإفضاله في أن وذلك أن الله ذو الجلال، هذا من جلاله، وذو الإكرام سبحانه وتعالى من إكرامه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعيش إن شاء الله مع ذكر الله تبارك وتعالى لأهل الجنة هم مع أهل الجنة إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.